بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل، أقيمت المأدبة الاحتفالية والندوة عن المآثر وجلسة الحوار ومعرض الكتب والصور والمشغولات اليدوية الفنية وجلسة العرض السينمائي في معتمديات بلادنا لدى روسيا والصين، منغوليا، فيتنام، لاوس، نيبال، ماليزيا، ميانمار، سنغافورة، إيران، الهند، كمبوديا، إندونيسيا، باكستان، ألمانيا، المجر، بريطانيا، رومانيا، بيلاروسيا، بولغاريا، سويسرا، التشيك، فرنسا، بولونيا، إسبانيا وإيطاليا. دعيت إليها شخصيات مختلف الأوساط في البلدان المعنية وشارك أفراد معتمديات بلادنا فيها. وضع المشاركون سلات الزهور وباقاتها أمام صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل الباسمين وأعمال الفنون الجميلة التي تحمل صورتيهما في كونهما معا وسلموا عليهما.